وقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن لما والوا الكافرين وعادوا المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لما أنزل.